الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في نهاية السنة: وأما قوله إنه ضيع حدود الله فلم يقتل عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان مولى أمير المؤمنين بعد إسلامه، وكان أمير المؤمنين يطلب عبيد الله لإقامة القصاص عليه فلحق بمعاوية وأراد أن يعطل حد الشرب في الوليد بن عمر حتى حده أمير المؤمنين وقال: لا تبطل حدود الله وأنا حاضر. أما قوله إن الهرمزان، هذا كلام هذا الرافضي في طعنه على عثمان يعني رضي الله تعالى عنه، وأنه لم يقم الحد على هؤلاء، وأن الذي أقام عليه الحد فإن أول قتل الهرمزان ولم يقتل يعني عبد الله عبيد الله ابن عمر بن الخطاب الذي قتل الهرمزان. نعم. فالجواب: أما قوله أن الهرمزان كان مولى علي فمن الكذب الواضح. هذا كان قول شيخ الهرمزان ما كان مولى علي. نعم. فإن الهرمزان كان من الفرس الذين استنابهم كسرى على قتال المسلمين. نعم. فأسره المسلمون وقدموا به على عمر. نعم. فأظهر الإسلام فمن عليه عمر واعتقه. نعم. فإن كان عليه ولاء فهو للمسلمين. وإن نعم. كان الولاء ضمن قاتل وعتق وهو نعم، لأن الذي اعتقه هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وليس علي بن أبي طالب. نعم. وإن لم يكن عليه ولاء بل هو كالأسير إذا من عليه فلا ولاء عليه. نعم. فإن العلماء تنازعوا في الأسير إذا أسلم هل يصير رقيقا بالإسلام أم يبقى حرا يجوز المن عليه والمفادة والمفاداة كما كان قبل الإسلام مع اتفاقهم على أن عظم الإسلام دماغ. نعم. وفي المسألة قولان مشهوران هما قولان في مذهب أحمد وغيره. نعم. وليس لعلي سعي لا في استرقاقه ولا في إسلامه. نعم، علي ما كانش له سعي في لا استرقاق الهرمزان ولا إسلامه. نعم. ولما قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الذي قتله ابو لؤلؤ الكافر المجوسي مولى المغيره بن شعبه، وكان بينه وبين الهرمزان مجالسه، وذكر لعلي عبيد الله بن عمر انه رؤيا عند الهرمزان حين قتل عمر. نعم. حين قتل عمر فكان ممن اتهم بالمعاونه على قتل عمر. نعم. وقد قال عبد الله بن عباس لما قتل عمر وقال له عمر: قد كنت انت وابوك تحبان ان تكسر العلوب في المدينه. نعم. فقال: ان شئت ان نقتله. فقال: كلت اما بعد تتكلموا بلسانكم وصلوا الى قبلتكم. نعم. يعني عمر قال للعباس: كنت ترد على أن تكثر العلوش في المدينة، فقال: إن شئنا قتلناه. فقال له عمر: كذبت يعني بعد أن تكلموا بلسانكم، صلوا إلى قبلتكم ما تقدر تقتلوا. نعم. فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأبين وأفضل من كثير يستأذن عمر في قتل علوش الفرس. نعم. مطلقا الذين كانوا من المدينة. نعم. لما اتهموهم بالفساد اعتقد جواز مثل هذا. نعم. فكيف لا يعتقد عبد الله جواز قتل الهرمزان؟ نعم. فلما استشار اكوان الناس في قتله فاشار عليه طائفه من الصحابه ان لا تقتله، فان اباه قتل بالامس ويقتل هو اليوم. نعم. فيكون في هذا فساد في الاسلام. نعم. وكانه وقعت لهم شبهه في غزوه الهرمزان، وان كان من الصائمين الذين كانوا يستحقون الذكر او من المشاركين في قتل عمر الذين يستحقون القتل. وإذا كان قتل عمر وعثمان وعلي ونحوهم من باب المحاربة، فالمحاربة يشارك فيها الرجل والمباشر عند الجموع. فعلى هذا من أعان على قتل عمر ولو بكلام وجب قتله. وكان الهرمزان ممن ذكر عنه أنه أعان على قتل عمر بن الخطاب. وإذا كان الأمر كذلك كان قتله واجبا، ولكن كان قتله إلى الأئمة. فاستأذن عبيد الله بقتله. بس هذا هو يعني خطأ عبيد الله أنه استأذن هو الذي راح وقتله، يعني غضبا لأنه علم أنه قد قتل أبا هو الذي قتل عمر وهو الذي أعان عليه فذهب هو فقتله. كان مفروض يعني ينتظر حتى يكون هذا إلى الحكم وإلى الحكم. نعم تفتاع غير الله بقتله ويجرى من يعفو عمن افتاد عليه. نعم. وأما قوله أن علي كان يريد قتل عبيد الله بن عمر فهذا لو صح كان فتحا في علي. صحيح. والرافضة لا عقول لهم يندحون لما هو إلى الذم أمر. نعم. فإنها مسألة اجتهاد وقد حكم حاكم بعصمة الدم. وكيف يحل لعلي نقضة؟ وعلي ليس ولي مقتول ولا طلب ولي مقتول القول. وإذا كان حقه لبيت المال فللإمام أن يعفو عنه. وهذا مما يذكر في عفو عثمان. وهو أن الغزان لم يكن له عصبة إلا السلطان. وإذا قتل من لا ولي له كان للإمام أن يقتل قاتله. وله أن لا يقتل قاتله. ولكن يأخذ الدية. والدية حق للمسلمين. فيصرفها في مصارف الأموال. وإذا ترك لآل عمر دية مسلم كان هذا بعض ما يستحقونه على المسلمين. نعم. وبكل حال فلم يكن بعد عفو عثمان وحكمه وحكمه بحق دمه إباحة قتله أصلا. وما أعلم في هذا النزاع بين المسلمين فكيف يجوز أن ينسب إلى علي مثل ذلك؟ نعم. ثم قال يا ليت شعري متى عزم علي على قتل عبود الله؟ ومتى تمكن علي من قتل عبود الله؟ أو متى تفرغ له حتى ينظر بأمره؟ نعم. وعبود الله كان معه قلوب مؤلفة من المسلمين مع معاوية وفيهم خير من عبود الله بكثير. وعلي لم يمكنه عز معاوية وهو عز مجرد. أفكان يمكنه قتل عبود الله؟ ومن حيث مات عثمان تفرغ الناس. عبد الله بن عمر الرجل الصالح لحق بمكة ولم يبايع أحد ولم يزل معتزل الفتنة حتى اجتمع الناس على معاوية مع محبته لعلي ورؤيته له انه هو مستحق الانقلاب وتعظيمه له وموالاته له ودمه لمن يطعن عليه. ولكن كان لا يرى الدخول في القتال بين المسلمين ولم يمتنع عن موافقه علي الا في القتال. وعبيد الله بن عمر لحق معاويه بعد مقتل عثمان كما لحقه غيره ممن كان يميلون الى عثمان وينكرون عن علي. ومع هذا فلم يعرف عبيد الله من القيام في الفتنه ما عرف لمحمد بن عبد البر والايسر النخعي وامثالهما لانهم بعد القتال وقع الجميع في الفتنه. واما قبل مقتل عثمان فكان اولئك ممن اثار الفتنه بين المسلمين. ومن العدل ان دم الهرمز المتهم بالنفاق والمحاربه لله ورسوله والسعي في الارض بالفساد تقام فيه القيامه. ودم عثمان يجعل لا حرمه له وهو امام المسلمين ويشهد له بالجنه. الذي هو أخوان الأفضل الخوض بعد النبي. هذا أمر راجع. هذا أمر راجع. نعم. ومن المعلوم التوعد أن عثمان كان من أكف الناس عن الدماء وأصبر الناس على من نال من عرضه. نعم. وعلى من سعى في دمه وحاصروه وسعوا في قتله وقد عرف إرادتهم بقتله. وقد جاءه المسلمون بكل ناحية ينصرونه ويجيرون عليه بقتاله. وهو يأمر الناس بالكف عن القتال. ويأمر من يطيعه أن لا يقاتله. وروي أنه قال لمماليك من كف يده فهو حر. وقيل له تذهب إلى مكة فقال لا أكون ممن أنحل في الحرب. فقيل له تذهب إلى الشام فقال لا أخالف دار حجازي. فقيل له فقاتلهم فقال لا أكون أول من خلف محمدا في أمته بالسيف. فقال نعم. فكان قبل عثمان حتى قتل من اعظم فضائله عند المسلمين. ومعلوم ان الدماء الكثيره التي سفكت باجتهاد علي ومن قاتله لم يسفك قبل ان عثمان من دماء المسلمين. واذا كان ما فعله علي مما لا يوجب القدح في علي بل كان دفع الطاغين لعلي من الخوارج وغيرهم من النواصب القادحين في علي واجبا بلان يجب فلان يجب دفع الظالمين القادحين في عثمان بطريق الاولى والاحرى. إذ كان بعد عثمان عن استحلال دماء المسلمين أعظم من بعد علي عن ذلك بكثير كثير. وكان مقتنحا بعثمان لأنه كان يستحل إراقة دماء المسلمين بتعطيل الحدود كان قد تطرق من الفتح في علي ما هو أعظم من هذا. وسوق لمن أبغض عليا وعادة وقاتله أن يقول إن عليا عطل الحدود الواجبة على قتلة عثمان، وتعطيل تلك الحدود إن كانت واجبة أعظم فسادا من تعطيل حد وجب قتل ومثال. وإذا كان من الواجب الدفع عن علي لأنه كان معذورا باجتهاد العدل فلم يدفع عن عثمان لأنه كان معذورا بطريقة أولى.